شغلاني في مره كنت انا في المسجد النبوي وعلى ساقي اني سوي المسجد خارج كلام الله عز وجل واقف ولا واحد ورائي تركي الجنسيه التركيه كل ما نقرب يبغى يستمع لقراءه الفقير الى الله عز وجل. المهم انا لما حسيت انه قاعد يبغى يسمع كلام الله عز وجل قلت خليني ارفع واحب الشيء فرفعت صوتي وزودت التركيز شويه وحبرت كلام الله عز وجل جاي قدام وجهي وطلع عزانه وقاعد يضرب لسانه وهو يبكي الحين انا ويتكلم تركي انا ماني عارف الا التفت ورايح حصلت واحد تركي يفهم اللغه العربيه قلت هذا ايش فيه؟ قال هذا يتمنى يفهم اللغه العربيه حتى يقرا القران مثل ما تقرا وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الله عز وجل يقول وكذلك لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لا